الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم عن غزوة أحد، وهي غزوة عظيمة اجتمع فيها المشركون لأخذ ثأرهم من المسلمين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، حيث أن المسلمين هزموا الكفار في غزوة بدر الكبرى، وكانت أول مواجهة عظيمة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فانتصر أهل الإسلام انتصارا عظيما إلى يوم القيامة في غزوة بدر الكبرى، وكان عدد المسلمين ما يقارب 300، وكان عدد الكفار ما يقارب 1000، ما بين 900 إلى 1000. وكما سبق أن المسلمين أتوا ولم يستعدوا للقتال، والكفار أتوا مستعدين للقتال بأسلحتهم وخيلهم، ولكن الله عز وجل نصر المسلمين وأعزهم، ونزلت الملائكة تقاتل في غزوة بدر مع المسلمين، حتى أن الصحابة يرون رؤوسا تتطاير من الكفار وليس أمامهم أحد يعني يقاتلهم، لكن الملائكة، حتى أن الشيطان هرب وولى مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون. كان يرى الملائكة وجبريل يقتلون المشركين، فانهزموا شر هزيمة وعادوا مرة أخرى يريدون أن يثأروا من يعني يأخذون بثأر قتلاهم، ومنهم كان أبو جهل الذي قتل في بدر. قال ابن كثير في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل، غزوة أحد. قال: مشتمل هذا الفصل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق، ولم ينل ما في نفسه شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد لمكان يقال له عينين، ويقال له عينان، وهو هضبة جبل أحد بالمدينة، ويقال اسم الجبلين عند أحد، وذلك في شوال من السنة 3. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة

وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم أي في جروحهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقتل يومئذ من المشركين 22. وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم الآيات. هذا ما ذكره ابن كثير في مختصره لغزوة أحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.